قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث جليل في التربية نحو السلوك الأمثل، فهو يشتمل على موضوعين مهمين في السلوك: الأول الرحمة بالصغار، وهذا أمر ضروري، لأن الأطفال في حال طفولتهم تكون العاطفة هي المتحكمة فيهم لعدم نضوج عقولهم، وذلك بالتجاوز عن هفواتهم وغض الطرف عن جنوحاتهم، فهم بحاجة إلى عطف وحنان حتى يتجاوزوا هذه المرحلة من العمر وتنضج عقولهم. فعند ذلك لو حصل عليهم شيء من القسوة فإن أثر ذلك يكون قليلاً على نفوسهم. والثاني توقير كبار السن واحترامهم، وذلك لأن الشيوخ قد أدوا واجبهم في بناء المجتمع وإعداد الجيل الراشد الذي يخلفهم في عمارة الأرض، فمن واجب الشباب الذين أصبحوا قادة الجيل ومربيه أن يحترموا شيوخهم الذين أسدوا لهم ذلك المعروف الكبير. فأفراد المجتمع إما صغير لا يزال ضعيفا في جسمه ورأيه فيرحم ولا يؤاخذ بكل ما يبدر منه لقلة خبرته وعدم تقديره لعواقب الأمور ولحاجته إلى التعليم، وإما كبير قد أدى أكثر ما يجب عليه نحو مجتمعه فيحترم ويعرف له حقه ولا يؤاخذ بما يبدر منه إذا غلبه الكبر، وإما بين ذلك فهو سن تحمل المسؤوليات وعمارة الأرض. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.